الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على الهادي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وأشهد أن أستاذنا ومعلمنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في شرح متن العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمة الله عليه. كانت هناك جملة نسيناها في اللقاء الماضي، قوله: والأعمال بالخواتيم. أسأل الله أن يختم لنا بالبقيات الصالحات. فأهم شيء الخاتمة. يعني تجد، ممكن تجد بعض الناس، أحد الأشخاص يعني، تجده حياته كلها معاصي وموبقات ولا يدخل بيت الله اطلاقا، وسبحان الله في اخر شهر او شهرين من حياته بتلاقيه يخش ويلتزم، فيعامله الكريم سبحانه وتعالى بايه؟ بالشهرين دول، سبحانك يا ربي، يعني كريم، ويمحو له كل السيئات التي فعلها، لان كما قال العبره بالايه؟ بالخواتيم. وخلي بالك الله سبحانه وتعالى عدل برضو. عدل ازاي؟ ان الخواتيم ميراث السوابق، يعني من عاش على شيء مات عليه، لان الله لا يظلم الناس شيئا. انت عايش على طاعة الله وترضي الله سبحانه وتعالى، ولا ترضي الناس، ترضي رب الناس، فسبحان الله يختم لك الله بالبقيات الصالحات، يختم لك حياتك بالرضوان، لان انت عايش على كده. الله لا يظلم الناس شيئا، وما ربك بظلام للعبيد. واحد برضو عايش يعني مضبط الدنيا كده طول وعرض، ومعاصي وزنا وقتل وسرقة ورشوة وكذب، هيختم ليه برضو بالإيه؟ بالسيئات. فالعبرة بالإيه؟ بالخواتيم. وهناك حديث قال فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الرجل، حديث ده مرعب، يقول لك إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، يعني فيما يبدو للناس. خلي بالك عشان ربنا لا يظلم الناس شيئا، الرجل ده بيعمل فيما يبدو للناس بعمل أهل الجنة، يعني صلى وصومه رايح جاي على الجامع، بس هو من جواه مش لله، القصة دي مش لله، الصلاة ده مش لله، للناس. يبقى هو الناس شايفينه رجل ايه؟ تقي، مش ده ليه؟ لكن هو عند الله لا شيء، لأنه يرائي الناس، يرائي الناس، يعمل العمل لأجل الناس. فهذا ما يقصده رسول الله، إن الرجل لا يعمل العمل بالزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هو ربنا لم يظلمه، لأنه هو كان بيعمل الصالحات لأجل الناس، لا لأجل الله. هو بيصلي عشان الناس، يقول له عم الشيخ راح، عم الشيخ يجي، راح يحج بيت الله الحرام عشان ياخد الايه؟ اللقب عم الحج، لكن لا يعمل لله سبحانه وتعالى. لذلك يختم له بخاتمة الشقاوة والتعاسة عياذا بالله تبارك وتعالى. والثاني برضو، إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، لا تشوفوا كلهم يحكموا عليه إن هو إيه؟ إن هو في النار، ده عم رجل يعني فيه يعني صفته كذا وكذا، لا يعرف الله، لكن هو بينه وبين ربنا عمار، بينه وبين ربنا إيه؟ بيطيع ربنا سبحانه وتعالى، لكن قدام الناس لا هو ولا حاجة. فالعبرة ما بينك وبين الله، ليس ما بينك وبين الناس، ربنا يحاسبك على ما بينك وبينه. فالإنسان إخواننا يسعى لإرضاء الله سبحانه وتعالى، وكما قيل في الحديث: من أرضى الله في سخط الناس. يعني أنت لو أرضيت ربنا سبحانه وتعالى وأغضبت الناس، يبقى ثوابك رضي الله عنك وأرضى عنك الناس. الناس اللي انت كنت غضبتهم دول عشان خاطر ربنا، ربنا يخليهم ايه؟ يرضوا عنك. والعكس، من ارضى الناس، العكس بقى، من ارضى الناس في سخط الله، يعني ارضى الناس بيرضي كل الناس، خلي بالك، لكنه اغضب الله سبحانه وتعالى. ايه جزاؤه دي بقى؟ غضب الله عليه واغضب عليه الايه؟ واغضب عليه الناس. فدي اخوانا نصيحة، ان الانسان يصلح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ولا يسعى لإرضاء الناس. ليه؟ لأن كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه، أن رضا الناس غاية درجات لا تدرك، مهما تصنع لن تستطيع أن ترضي إيه؟ ترضي الناس. وانت لست مأمورا بإرضاء الناس. هو ربنا أمرك أن ترضي الله ولا ترضي الناس؟ ترضي الله سبحانه وتعالى. فأنت عندك حاجتين، رضا الناس مش هتقدر، رضا الناس غاية لا يدرك، فأنت مهما تصنع لن ترضي الناس خلاص، وانت في نفس الوقت مش مأمور أن ترضي الناس، فخلاص فارضي رب الناس سبحانه وتعالى اللي انت مأمور بإرضائه، ورضا الله يدرك سبحانه وتعالى وانت قادر على إرضاء الله. يعني إرضاء الناس لا تستطيع أن ترضي كل الناس، لكن إرضاء الله تستطيع بالطاعات بالصلوات سبحان الله، فربنا يرضى. لكن الناس والله لو قلت لهم الايه العشر صابع شموع لن يرضوا عنك، فانت رايح بالك وارضي الله سبحانه وتعالى. الاعمال بالخواتيم، فاللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، اللهم امين. قال والسعيد من سعد بقضاء الله، السعيد اللي يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، لان كل شيء مكتوب كما قلنا قبل ان تنزل الى الدنيا وانت في بطن امك، والله قبل ان تخلق كل شيء مكتوب عليك، الرزق، الخطوات، الموت، العمر، كل شيء مكتوب عليك، فانت ارضى بقضاء الله. اياك ان تقابل قضاء الله بالجزع ولا بالسخط، احسن انت لو لم ترضى عن قضاء الله مش هينفعك دوت، لان ما في امره واقع سبحانه وتعالى، فانت اعتراضك مش ليه فايدة، هتاخد سيئات وتغضب ربنا عليك سبحانه وتعالى وتخش النار، فخير لك ان ترضى عن قضاء الله سبحانه وتعالى وتسلم. اذا نزل القضاء فقر، مرض، موت، مصيبة، كل قدر الله وما شاء وما شاء فعل، احسن هو ربنا وهو مالك الملك وملك الملوك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هل يستطيع احد ان يسأل الله سبحانه وتعالى انت ليه يا ربي امرضتني، ليه يا ربي موتي ابوي، ليه يا ربي افقرتني؟ لا والله، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. فالسعيد من سعد بقضاء الله سبحانه وتعالى. طيب والشقي من شقي بقضاء الله، الشقي ده اللي هو يكون من اهل النار الذي سقط على قضاء الله ورد قضاء الله واعترض على قضاء الله، يقول ليه يا ربي كده، ليه عملت كده يا ربي، انت مش شايف اللني، مش وراك اللني. في ناس كده، وانا حكيت لكم قصه الراجل اللي انا كنت شفته عند المبره، مستشفى المبره، لما قطع الاشاعات كده، كان حد مات من عيلته ولا كده، بيقطع الاشاعات والكلام كده ويقول لربنا كده، ايه يا اخي انت مش شايف اللني، اسمعت ابو داني شفته، بقول ربنا كده، ايه يا اخي انت مش شايف اللني، سوء ادب مع الله، شفتها بعيني وانا معدي. طب انت كسبت ايه؟ اللي مات ده هيصحى تاني بالكلمتين دول؟ بالعكس، اغضبت ربنا عليك وهتخش النار، عشان ايه؟ واللي في امره هيكون سبحانه وتعالى. فيا اخوانا نرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، السعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله سبحانه. طيب ثم قال الامام رحمه الله عليه: فهذه جمله ما يحتاج اليه من هو منور قلبه من اولياء الله تعالى. اللي قلبه منور بنور الله سبحانه وتعالى هو الذي يرضى بقضاء الله، يسلم بقضاء الله، دي اللي قلبه في نور. يبقى القلب يا اخواننا بنور وبيضلم، اسال الله ان ينير قلوبنا، اللهم امين. القلب بيمرض والقلب بيصح، فانت احرص على تفقد قلبك وخلي قلبك منور على طول. بايه بقى؟ بكلام الله سبحانه وتعالى، اقرا القران الكريم، تعلم ايات القران الكريم، فسر القران الكريم، شوف ربنا عايز منك، اقبل على كلام الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا يقول: او من كان ميتا فاحييناه. ميت، ميت بالكفر، الكافر ده ميت، الكافر ده في الظلام خلاص، الكافر ده يعتبر في حكم الميت. اما المسلمين اللي هو زي حالتنا الحمد لله، احنا في نور الحمد لله، احنا احياء. او من كان ميتا فاحييناه، ميت بالمعصية، اللي بيحصل ربنا ده في حكم الميت، تلاقيه في هم وغم وتعاسه، والله يعني لا يهدأ له بال. اما صاحب الطاعه تلاقيه في نور، تلاقيه سعيد. فاسال الله ان يسعد قلوبنا بطاعته سبحانه وتعالى. فالانسان يحرص على ان ينير قلبه بطاعه الله وطاعه النبي عليه الصلاه والسلام. قال: هذه جمله ما يحتاج اليه من هو منور قلبه من اولياء الله تعالى. اللي بيرضى عن قضاء الله ده من اولياء الله الصالحين. انت ممكن ببساطه جدا تكون من اولياء الله الصالحين. الولي ده يا اخوانا الذي يرضى عن قضاء الله، الولي ده اللي هو بيفعل اللي ربنا امره بيه وبينتهي عن كل شيء حرام، ده الولي. الولي يا اخوانا زي ما احنا فاهمين وانتم فاهمين ان الولي دوت له لباس معين او له مكان معين والناس حوالين منه ويقبلون يده ويفعل المحرمات. لا، ليس هذا ولي، ده ولي للشيطان مش ولي الرحمن. ولي الرحمن كما قال الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم إيه؟ يحزنون. من هم يا ربنا؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. بس بالإيمان والتقوى. يعني الإيمان أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر يوم القيامة والقدر اللي احنا بنحكي فيه دوت، تؤمن بقضاء الله وقدره خلاص، خيره وشره، كده تبقى من أولياء الله الصالحين وتنتهي عن المحرمات. يبقى بهذه الأمور تكون من ايه؟ من أولياء الله الصالحين. وفي ناس كتير يا اخوانا من أولياء الله الصالحين بس ايه؟ مش ايه؟ مش ظاهرين. والولي ده ما يحبش حد يعرفه أصلا، سيبك انت من الهيصة ويقول لك ده ولي وعايز الناس تمسك اسمه وسيرته. لا، ده كذاب. الولي ده بيحب الستر، مش يحب حد يعرفه صوت على رسول الله. طيب، قال: وهي درجة الراسخين في العلم. الذي يرضى بقضاء الله ده، دي عنده علم بالله. عارف انت ليه بتعصي ربنا؟ لان انت لا تعرف شيئا عن الله. والله يا اخوانا لو علمنا عن الله سبحانه وتعالى ما عصيناه. والله نحن نتجرأ على الله لأن احنا جهلة بالله سبحانه وتعالى. وصدق الله لما قال: وما قدر الله حق ايه؟ قدره. ليه؟ لأنك أنا وأنت لا نعلم عن الله شيئا. لذلك رسول الله اللهم صل عليه يقول: أنا أعلمكم بالله، اسمع كده، أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. يعني أكثر واحد عارف عن الله هو مين؟ سيدنا محمد. لذلك هو أكثر واحد بخاف من الله سبحانه وتعالى. فكل ما علمك بالله يزيد، كلما تستحي من الله أن تعصيه، تستحي أن يراك حيث نهاك سبحانه وتعالى. فدي دعوة، تعرف على الله سبحانه وتعالى واحضر هذه المجالس المباركة التي نتحدث فيها عن الله وعن النبي عليه الصلاة والسلام. وأهل العلم مكرمون يا أخوانا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. ربنا يرفع المؤمنين ويرفع أهل العلم درجات ومكانة، يحبهم الله لأنهم يبلغون عن الله، يعرفون الناس بالله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى ما أمر سيدنا محمد اللهم صل عليه صلوا عليه أن يستزيد من شيء إلا من العلم. قال: وقل رب زدني إيه؟ مالا جاها ولدا؟ لا، وقل رب زدني إيه؟ زدني علما. فالعالم عن الله دوت يرضى بقضاء الله، القضاء ينزل يقول الحمد لله والشكر لله. عند المصيبة يصبر، يصبر عند المصيبة، وعند النعمة يشكر. دي حال المؤمن. ذات رسول الله يقول ايه لما صلى عليه، يقول: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. يعني المؤمن حاله كله ايه؟ خير. لماذا يا رسول الله؟ اسمع كده، قال: إن أصابته سراء، يعني سراء نعمة، نعمة رزق صحة، إن أصابته سراء عمل ايه؟ شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء مصيبة عمل ايه؟ صبر فكان خيرا خيرا له. فاحنا نوصي بعض عند النعمة نشكر، وعند المصيبة نصبر على حكم الله سبحانه وتعالى. قال: لأن العلم علمان. العلم كم نوع يا أخوانا؟ علمان. الكلام ده مهم جدا. لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. يبقى العلم كم نوع؟ نوعين. علم موجود بيننا، ما هو العلم الذي بيننا؟ حد عارف العلم اللي هو بيننا وكله عارفه؟ القرآن، كلام الله، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ده العلم اللي هو علم الشريعة. علم الايه؟ الشريعة، القرآن والسنة، الآيات، كلام الله سبحانه وتعالى اللي انت واجب عليك أن تقرأه ويكون لك ورد يومي، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ده العلم الموجود خلاص. كذلك العلم الموجود علم الله بما تصنع. يعني يا اخوانا كل فعل بتعمله الله ايه؟ الله يعلمه قبل أن تخلق. يعني والله العظيم يا اخوانا، يعني يعني شربك ميه كده هو، يعني هذه الشربه كتبها الله علي قبل ان اخلق. خطواتك الى هذا المكان، تصلي المغرب وتسمع الدرس، والله مكتوب عليك قبل ان تخلق، وقبل ان يخلق ابوك وامك، قبل ان تخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. فالله خلقك وخلق ما تفعل. وكما قلنا قبل ذلك، الكلام دوت يدعونا ان احنا بقى نتكاسل واحد يقول لك ما ربنا كتب عليا كل ايه كل حاجه اصلي لايه وراح اشتغل لايه. احنا جاوبنا على السؤال ده قلنا انت مش عارف ايه اللي مكتوب عليك. هل انت اطلعت على اللوح المحفوظ؟ لا. وايقنا ان الله لا يظلم الناس ايه شيئا. فواجب عليك ان تعمل وان تطيع الله وتخاف على روحك ان انت تكون من اهل النار فتعمل الايه الصالحات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الكلام دوت للناس ان كل حاجه مكتوبه الصحابه سالوه قالوا فيما العمل يا رسول الله لما صلى عليه. ايوه احنا نصلي لايه بقى؟ ما في واحد يقول لك كده يقول لك انت مش بتصلي ليه؟ يقول لك ما ربنا كاتب عليا ان انا مش اصلي. لو ربنا عايز اصلي كنت ايه كنت صليت. ينفع الكلام ده؟ نقول له ايه بقى؟ نقول له انت مش اطلعت على اللي ربنا كاتبه صح كده ولا ايه؟ فواجب عليك ان انت تخاف على نفسك ان انت تكون من اهل النار وتطيع الله سبحانه وتعالى. فالصحابه لما قالوا للنبي كده فيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق ايه؟ لما خلق له. اهل الجنه ييسرهم الله للعمل لعمل الطاعات فيدخلونها، واهل النار برضه ييسرهم الله للمعاصي فيفعلونها فايه؟ فيدخلون النار. وربنا مش بيظلم حد على فكره، اللي يخش النار دوت هو يستاهل النار. اطلع الله على قلبه فعلم ان قلبه ايه؟ مفيش فيه خير. سبحانك يا رب اللهم لا تجعلنا منهم. قلبه ده مفيش فيه خير فيخش ايه؟ فيخش النار. مش كده يا اخوانا؟ فالعلم علمان، علم في الخلق موجود اللي هو القران والسنه. امال بقى ايه التاني دي بقى؟ وعلم في الخلق مفقود، يعني مش حد عارفه. ايه العلم دي بقى؟ ها؟ يعني العلم الموجود اللي احنا عارفينه القران والسنه. طب ما العلم المفقود؟ هو علم الغيب. علم الايه؟ الغيب. هل هناك احد يعلم الغيب؟ لا حاشا لله. ولا سيدك فلان ولا ستك فلانه ولا الصحيفه الفلانيه ولا حتى الانبياء ولا حتى المرسلون ولا الملائكه. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله سبحانه وتعالى. لا يظهر على غيبه احد. عالم الغيب لا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول. حتى لو في رسول يعني سيدنا محمد اللهم صل عليه كان مره صاعد على جبل احد صلى رسول الله، كان هو وابو بكر وعمر وعثمان. كم نفر كده؟ اربعه، هو وابو بكر وعمر وعثمان. فالجبل اهتز فرحا برسول الله. جبل بيحب النبي، اهو جبل هو اتصم بيحب سيدنا محمد اللهم صل عليه. فاهتز الجبل فرحا برسول الله، فنبى اللهم صل عليه ركى الجبل بقدمه، خبطه بايه؟ برجله كده النبي، وقال له ايه؟ اثبت احد، اثبت ايه؟ احد، فان عليك نبيا وصديقا وشهيدين. نبيا مين؟ سيدنا النبي. وصديقا سيدنا ابو بكر. مين بقى الشهيدين؟ سيدنا عمر وعثمان. حكم رسول الله ان هم هيموتوا ايه؟ شهداء. طيب مش دي غيب؟ غيب. لكن من الذي اطلع النبي عليه؟ الله سبحانه وتعالى. ادي معنى قوله تعالى فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من ايه؟ من رسول. فلو في نبي يعني علم بعض الغيبيات يكون بايه؟ باذن من الله سبحانه وتعالى. غير كده لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. ان الله عنده ايه؟ علم الساعه. خمس اشياء لا يعلمها الا الله. في اخر سوره لقمان ان الله عنده علم الساعه. يعني علم الساعه؟ ايه الساعه دي؟ يوم القيامه. وينزل الغيث، يعني الغيث المطر. ويعلم ما في الارحام. طب ما الوقت السونار دي شبهه، السونار بيعرف ايه اللي في الارحام صح ولا صح؟ مش يعرف اذا كان ذكر ولا انثى السونار؟ ها؟ بيعرف صح؟ طيب هم صح الطب بيعرف بس عند مرحله معينه قبلها لا يعرفون. ادي واحد، ادي رد. طب الرد الثاني الله يفتح. هي دي بقى المقصود من الايه الكريمه. هو ربنا قال لك ويعلم من في الارحام ولا ما؟ قال من ولا ما؟ قال ما. عارف لو من يبقى ذكر وانثى بس، لكن ربنا ما قالش من، قال ايه؟ قال ما. عارف ما دي يعني ايه؟ يعني ذكر وانثى، شقي ولا سعيد، رزقه ايه؟ اجله ايه؟ عمره ايه؟ ادي ما. اهو القران لم يترك شيئا سبحانه المتكلم به وعز وجل. فالرد على الناس اللي يقول لك السونار بيعرف، نقول بيعرف عند مرحلة معينة، قبلها لا يعرفون شيئا، ولو عرفوا نقول احكموا على هذا الطفل هيكون سعيد ولا شقي، هيكون رزقه ايه، هيكون اجله ايه، هل يعلم ذلك الا الله سبحانه وتعالى. شلو ليه؟ فالعلم علمان، علم في الخلق موجود القرآن والسنة، وعلم في الخلق مفقود علم الايه الغيب. فهمنا كده يا اخوانا؟ تمام. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. يعني العلم الموجود لو واحد انكره، انكر الكتاب والسنة، قال لك القرآن ده ليس بكلام الله وهذا ليس بكلام رسول الله، ما حكمه؟ كافر. واحد قال لك القرآن ده كلام سيدنا محمد، ينفع؟ القرآن ده كلام مين؟ كلام الله، وكلم الله موسى تكليما. واحد قال لك القرآن ده ليس بكلام الله، كافر. فمن أنكر العلم الموجود اللي ينكر كلام الله وكلام رسول الله حكمه يعمل حج، كافر. وكذلك من أنكر العلم المفقود اللي هو علم الايه الغيب، لو واحد طلع علينا وقال ما فيش الله لا يعلم الغيب، في ناس كده على فكرة، في فرقة كده يقول لك الله لا يعلم ما العبد يقوم به. يعني أنا مثلا ما أشرب البوك دي كده، يقول لك ربنا مش عارف إلا بعد ما إيه، إلا بعد ما شربت. في ناس كده والله سبحان الله. هل يا أخوانا كان صح ولا غلط؟ غلط. يقول لك ربنا مش عارف القعدة ديت إلا ما إحنا قعدناها، حاشا لله. هؤلاء كفرة، هؤلاء كفرة. الله خلقنا وما نعمل سبحانه وتعالى، خلق كل شيء قبل أن تخلق سبحانه وجل شأنه. فيقولنا من أنكر العلم الموجود بالقرآن والسنة كافر، ومن أنكر علم الغيب فهو برضو إيه؟ كافر. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. مش هتبقى مؤمن بالله إلا لما إيه؟ لما تثبت العلم الموجود هو القرآن والسنة، وتثبت كذلك العلم الإيه؟ المفقود، علم الإيه؟ علم الغيب. مش كده يا أخوانا؟ أسأل الله كده. يبقى في هذا اللقاء علمنا أمورا، أن الله يعلم الغيب سبحانه وتعالى، ولا هناك لا هناك أي أحد يعلم الغيب إلا هو سبحانه وتعالى. وتعلمنا أن نتمسك بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونكتفي بهذا القدر، ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف يا ربي كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل مرضهم في ميزان حسناتهم يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفا وغفرانا، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل مكروه وسوء. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. اللهم ارزقنا والسامعين الوقوف بجبل عرفات في العام القادم يا رب العالمين، فإنك على ما تشاء قدير. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لا تحرمنا من هذه المجالس المباركة، ولا من هذه الوجوه الطيبة النيرة. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.